كبراء الناس ممن يختارهم الناس أيضا يتوافق عليه، فهو هذا الذي ينبغي أن يحترم من قبل الدول، ينبغي أن يحترم من قبل الشعب، وليس بالضرورة أن يوافق كل الناس على رأي واحد. لو أجمع الناس يعني على رأي واحد لكانت الأمة في خير من زمان، ولما تصارعت الناس مع بعضها البعض. لكن هذا خلاف أيضا يبقى مطروح، وهو يعني تحدي مقبل على سوريا مع بعد النظام، هو تحدي البناء، وتحدي أن يكون هناك استقرار سياسي، وتحدي أن يكون استقرار أمني في المنطقة، وأن يكون هناك مخطط استراتيجي لإعادة بناء سوريا بطريقة صحيحة وسليمة، وأن تأخذ موضعها بشكل سليم.